صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا درسنا في كتاب موطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى، ولا أدري في أي الأبواب كنا. نعم، باب ما يجب، باب ما يجب في ماذا يا إخوان؟ نعم، قال: حدثني يحيى عن مالك، عبيد الله بن يحيى يقول: حدثني يحيى عن مالك، ومالك هو ابن أنس أبو عبد الله إمام دار الهجرة. نحن في الباب 88، ما يجب فيه قصر الصلاة، يعني المقصود ما هي المسافة التي توجب القصر، والقصر مختلف في حكمه بين قائل بالوجوب وبين قائل بالاستحباب، والراجح الوجوب للأحاديث التي سبقت معنا، وسيأتي بعضها كذلك، وكذا مواظبة النبي عليه الصلاة والسلام على القصر، فلم يعلم عنه صلى الله عليه وسلم أنه أتم الصلاة في السفر. ونحن معنا صلاة أصحاب الأعذار وأصحاب الأعذار: المريض، المسافر، الخائف. إذن كم الآن المسوغات لأصحاب الأعذار؟ كم هي؟ معنى المريض، المرض هذا شيء يجعله يجمع الصلاة، عرفنا يا إخوة، لكن لا يقصر، يجعله بدل أن يصلي قائما يصلي جالسا، فإن لم يستطع فمضطجعا، فإن لم يستطع فإيماء، تخفيف. وعندنا المسافر وله رخصتان: الجمع والقصر، الجمع والقصر. وعندنا صلاة الخائف خفف في عددها طارة وفي هيئاتها وكيفيتها طارة أخرى، صلاة الخوف رويت على أنحاء متعددة وصفات متنوعة. الآن بوب الإمام مالك باب ما يجب في قصر الصلاة، يعني هل للقصر إذا كان الإنسان مسافرا حد محدود من مسافات وكيلوات أو ليس، أو أن الأمر مقيد بما يسمى سفرا؟ هل كل ما يصدق عليه سفر ولو كان قريبا يشرع للمسافر أن يقصر الصلاة؟ الجواب نعم، هذا هو الصحيح. فمنهم من حدده بالمسافة بثلاثة فراسخ، 16 كيلو وشوي مثلا، ومنهم من قال 84 كيلو. معنا يا إخوة، كل هذا لا يصح فيه شيء من ناحية الفقهية وترجيح الآراء والمذاهب، إنما الصحيح إذا سافر الشخص وفارق بيوت العمران الذي يسكن فيه، فحين ذاك له أن يقصر الصلاة وله أن يجمع. فإذا خرج من العمران وفارقه وصار في ضر وفضاء، من هنا يبدأ القصر. لا يقصره في مسجد قريته، حارته وحيه، كالمجمع الإسلامي مثلا حيث كان فيه الشيخ علي الوصيف اليوم، ولا يا شيخ؟ تمام، أيوة كده صح، صحح المعلومة الأستاذ محمد، ده من الثقات الأثبات الشيخ محمد، خدت بالك؟ أنا توقعت هذا، ولذلك أنا بكلمك لأن أتأكد، والذي توقعته فعلا هو أنت من الثقات الأثبات. الحمد لله، سندونك مع الحفاظ الكبار، خير إن شاء الله. قال عن مالك عن نافع، نافع إيه؟ ها انت عارفين في ناس اختلطوا باخرى وفي ناس اختلطوا في الاول، في برضه في ناس كده في الاول في البدايه، يعني عندهم لسه شباب واختلطوا، هذه المصايب، مصايب العصر. طيب عن نافع مولى ايه؟ مولى عبد الله بن عمر، ان عبد الله بن عمر بن الخطاب ابو عبد الرحمن كان إذا خرج حاجا أو معتمرا قصر الصلاة بذي الحليفة. لي اليوم أبيار علي، لي اليوم إيه؟ أبيار علي، أهي المسافة من مسجد النبي عليه الصلاة والسلام إلى أبيار علي اليوم لا تسمى سفرا، لا تسمى سفرا، كانت في زمان أول تسمى سفرا، عرفنا اليوم قريبة في إطار المدينة، في إطار المدينة داخل. الأول كانت تسمى تعتبر سفرا، الناس في زمانهم يعتبروها سفر، لكن اليوم لا تسمى سفرا ولا تعتبر سفر، عرفنا. فالمسألة تختلف من وقت إلى وقت ومن عصر إلى عصر، قد يكون في زمن يعتبرون الذهاب للمكان الفلاني سفر، في المكان في الزمن اللي بعده لا يعتبر هذا سفرا، فالعبرة بما يصدق عليه أنه سفر. معنى يا إخوة العبرة كذا، يعني لو فرضنا واحد على أواخر حدود دمياط مثلا شوية كده صار في الدقهلية، هما مش اللي يمكن 5 دقائق أو 10 دقائق، أو صار من محافظة لمحافظة، يسمى هذا سفرا. فليست العبرة بطول المسافة ولا بقصر المسافة، العبرة بما يسمى سفر في العرف، بما يسمى سفر فين؟ في العرف، وهذه رخصة من الله سبحانه وتعالى. إلى جانب أيضا أننا ذكرنا حكم القصر الوجوب، انظروا كان ابن عمر إذا خرج حاجا أو معتمرا قصر الصلاة بذي الحليفة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي الظهر في المدينة تمام، ويصلي بذي الحليفة العصر قصر، كان لأن ذي الحليفة يعتبر ليها أبيار علي الميقات، ميقات أهل المدينة وأهل الشام اللي يجوا على طريق المدينة. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم، من ابن شهاب؟ الزهري، محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله ابن شهاب الزهري أبو بكر، متفق على جلالته وإتقانه. قال عن سالم ابن عبد الله بن عمر عن أبيه، وكان سالم يشبه أباه في السمت في الهيئة في الدل، معناه قال أنه ركب إلى ريم، ريم عندكم إيه؟ قرية؟ قرية، فقصر الصلاة في مسيره ذلك. قال مالك وذلك نحو من 4 برد، معروف يا أخوة البريد 4 فراسخ، الحسبة يحسبون البريد 4 فراسخ والفرسخ 3 أميال والميل كيلو 848 متر، حسبوا انتوا على ملكوا، معناه 4 فراسخ. كل هذا يا إخوان، كل هذا المذكور في المقدار هذا لا نحتاجه في ترجيح القول بأن العبرة بالسفر لا بالمسافة. معناه هم لماذا يذكرون هذه المواقف والأفعال؟ ليه بيقصوا عليها بيحتجوا به؟ لأن الباب في أي، إحنا في أي باب؟ باب ما يجب فيه قصر الصلاة، يعني المسافة الايه؟ عايز يقول لنا ما هي المسافة؟ والراجح أنه لا تحديد، إنما الصواب فيما يسمى سفرا عرفا عند الناس، ولو كانت المسافة بعيدة ولو كانت مسافة قصيرة. رايح فين انت؟ منصورة؟ تقصر. لما تخرج من العمران تتجاوز النقطة دي. انت الان فارقت العمران، ما تقصرش وانت في المجمع، ممكن تجمع لكن الصلاة تامة، لكن لما تتجاوز النقطة دي انت الان فارقت العمران. صار يمينك جمصة؟ خلاص لما توصل النقطة دي برضه، ده هي برضه ديت ولا ديت واحد، تكون انت فرقت العمران، لان صار على يمينك بحر وعلى شمالك زراعة فضاء. كفر سعد ما هيش سفر، احنا بنتكلم في السفر. أنا قلت لك لما تروح المنصورة، ناوي تروح المنصورة، يبقى ده اسمه سفر. لكن أنت رايح كفر سعد، كفر سعد داخل دمياط. أيوه احنا قلنا لك الأول، رايح المنصورة، رايح المنصورة، ما هي سفر، ليست سفرا، ليست سفرا، لا عرفا، لا عرفا ولا لغة. واضح؟ كفر سعد في إطار دمياط ولا خارج دمياط؟ يا تبع دقهلية ولا تبع دمياط؟ انت خليه بس يجاوبنا، هو بس خلاص. انت هتروح جمصة، جمصة اللي من هنا كده تبع دمياط ولا تبع الدقهلية؟ لا اللي من هنا تبع دمياط، اللي من هنا كده تبع دمياط، اللي من كده تبع الدقهلية، مش فيه فرق؟ شوفش النقطة اللي هناك، ما بتشوفش النقطة اللي هناك في جمصة اللي عند الكوبري اللي أمام الكوبري دي، تفصل هنا وتفصل هنا. واضح لك؟ أنت ما تروح كفر سعد ليست بسفر. لا اتفقه في الجغرافيا. الجمع لا بأس. الجمع يجوز في المكان، لكن تكون الصلاة تامة تامة تامة، تامتين تامتين تامتين. لا هتجمع ليه؟ ما فيش مبرر. انت رايح المحكمة هناك، رايح الشهر العقاري زي ما الشيخ صلاح بيروح، انت عارف. ما فيش مبرر، ما فيش مبرر. ليه؟ لانها مش سفر، دي داخل البلد. انما هو ما يكون ناوي رايح المنصورة، لا في نقطة، لأن ممكن أنت تكون مسافر منصورة، فمتى تلزمك، متى تتاح لك رخص السفر؟ لما تتجاوز العمران ده. أيوه لكن بنية إيه؟ بس شرط تاني، ضيف شرط تاني، نية السفر، نية السفر، فين أنت مسافر؟ لا أنت رايح كفر سعد، ما هيش سفر، ليست سفر. جميل، ما احنا صوبنا، عدلنا المسألة، عدلناها الحمد لله. خلاص انت خارج، فارقت العمران بنية السفر، تمام، تقصر. فارقت العمران ما فيش نية سفر، لا تقصر. انما انت رايح تعمل ورقة وجاي في كفر سعد، رايح دمياط قديمة تعمل ورقة وجاي، ما فيش سفر اصلا، لانك في اطار الوطن، في اطار الاقامة. عرفنا؟ وضحت؟ ها؟ ولذلك الإنسان لو ناوي سفر وهو في نهار رمضان، لو ناوي سفر وهو في نهار رمضان، ممكن يأكل في بيته بخلاف صلاة القصر. القصر لا يقصر في بيته، إنه ممكن يأكل في بيته عشان رخص السفر، ما دام هو ناوي السفر ولسه ما خرجش من البيت. السنة هكذا، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وكما نقل أنس، وكما غيره في وقائع كثير. عرفنا بنفرق بين الصيام الافطار في الصيام واللي وقصر الصلاه للمسافر، بس بنيت ايه؟ مش هيروح كفر سعد يقول انا هفطر. شفت ازاي ظهرت الوقت ولا ما ظهرتش؟ طب هيروح جمصة اللي من هنا كده يقول لك انا هفطر، ما ينفعش. هيروح دمياط جديده هيروح عزبه 5 دقايق اي هيشوف ايه يقول لك انا هفطر، ما ينفعش. انما يكون ناوي سفر، عزم على السفر، يفطر ولو في بيته ورخصه ويقضي يوما مكانه. ظهرت؟ ففي فرق بين الافطار في الصوم وقصر الصلاه، لان قصر الصلاه لا تقصر الا اذا نويت السفر وعزمت عليه وفارقت العمران وكنت في البر والفضاء. وضحت؟ الجمع يجوز في السفر ويجوز في الحضر للحاجة، وهو في الحضر جمع وإتمام، وفي السفر جمع وقصر. ظهرت باشمهندس بهنساوي؟ ظهرت؟ جميل، تفضل. انت صليت الظهر هنا مثلا، صليت مع الامام 4 ركعات صح؟ تصلي تام هنا مجموع لا بأس، عايز تجمع اجمع، جمع جمع. الجمع رخصة في الحضر للحاجة اذا احتاج الشخص. جمع النبي عليه الصلاة والسلام بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في المدينة بلا سفر بلا خوف بلا مطر بلا سقم، فيش مرض. السقم هو المرض، ما في مرض. قالوا لابن عباس لما فعل هذا؟ قال أراد ألا يحرج أمته، يعني ألا شدد عليهم للحاجة. افرض أنا محتاج للجامعة، في مطر أنا هو في المدينة، نزل مطر شديد في طين ووحل، يجوز اجمع المغرب والعشاء معنا، ما عندكش ارجع المسجد تاني اقعد في البيت عشان المطر، عذر المطر. الخوف كذلك يجمع الانسان ولا هو خائف في الحضر بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. الفجر كما هي، المغرب كما هي معنا، اللتان يجمعان الظهر والعصر المغرب والعشاء. ظهر؟ لا بأس لا بأس، رخص المسافر. طيب معنى الآن إيه؟ الجمع هنعمل الجمع فين؟ الجمع أو صلاة أصحاب الأعذار. المرض صح؟ طيب الايه؟ السفر، الخوف. نضيف مما يجوز فيه الجمع للمناسك في يوم عرفة وليلة مزدلفة. العلة شيخ عبد الهادي ليست سفر، العلة النسك، لأن أهل مكة بيفعلوا كده برضه، بيصلوا قصر وجامعة أهل مكة نفسها. واضح لك؟ الذين هم من عرفة ولا مكة ولا منى برضه، ولا في العزيزية ولا هنا ولا هنا، برضه بيعملوا كده. ليه؟ نسك، عشان النسك بيجمعوا ليه؟ يتفرغوا للعباد. جمع ايه؟ تقديم صح؟ في عرفة. طيب والمزدلفة بقى جمع ايه؟ شوف تيسير على الناس ازاي؟ للنسك. للنسك تعمل كما فعل صلى النبي عليه الصلاة والسلام المغرب والعشاء في مزدلفة وينام كده اهو، ولم ينقل عنه انه قام الليل في تلك الليلة ولا صلى الوتر. سنة النبي عليه الصلاة والسلام، مع انه ما ترك الوتر لا في سفر ولا في حضر ولا ولا ولا اشياء كثيرة، سنن كثيرة، لكن كما فعل تفعل وتريح نفسك. الخير في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، الهداية والراحة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، غير كده عنت ومشقة وتكلف، وما أنا من المتكلفين. عرفنا؟ نرجع ثاني. طيب ريم هذه قلتم فين ريم؟ يقول فقصر الصلاة في مسيره ذلك. قال مالك وذلك نحو من 4 برد. قلنا البريد كم فرسخ؟ 4 فرسخ. والفرسخ كم ميل؟ 3. والميل كم كيلو؟ 1848 كيلو. وانتوا بقى الفرسخ عندي هنا يساوي الفرسخ الواحد يساوي كم يا اخوة تحسبوها انتم؟ 22 كيلو ولا كم؟ ها؟ يعني 4. صح. طيب بارك الله فيكم. طيب جزاكم الله خيرا. يقول حدثنا عن مالك عن نافع عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر ركب إلى ذات النصب فقصر الصلاة في مسيره ذلك. قال مالك وبين ذات النصب والمدينة 4 برد زي هذا الأول زي الحديث الأول مثله تمام. معناه أستاذ أسامة معناه لا تغيب عننا لا تلهيك مصر الجديدة عن دمياط الجديدة. قالوا حدث أنت في مصر الجديدة مهندس لا تلهيك المهندسون عن هندسة دمياط الجديدة. جزاك الله خير. قالوا حدثني عن مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يسافر إلى خيبر فيقصر الصلاة. معنى لأن خيبر في ذاك الزمان تعد سفرا وهي إلى الآن الظاهر أيضا تعد سفرا. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر كان يقصر الصلاة في مسيرة اليوم التامة. يعني إذا كان يسافر يوم بليلة يوم تام يعني المقصود بسير الإبل سير الدواب. معنى يا إخوة أيضا ليس هذا هو العمدة. فإذا من العلماء من إيه من حدده بالمسافة واختلفوا الذين حددوا المسافة اختلفوا فيما بينهم. من قائل 3 فراسخ ومن قائل 3 أميال ومن قائل 84 كيلو ومن قائل مسافة اليوم. لا هذا ولا ذاك. العبرة بما يصح أنه سفر في عرف الناس طالت المسافة أو قصرت. قال وحدثني عن مالك عن نافع أنه كان يسافر مع ابن عمر البريدة فلا يقصر الصلاة. معنا يا إخوة؟ طيب أنا أسألكم سؤال الآن. رجل كان في السفر ففاتته صلاة نسيانا تذكرها لما كان في لما جاء الحضر هيصليها إيه؟ لا هيصليها حاضر هيصليها حاضر لأنه تذكرها فين؟ في الحضر. والعكس لو هو الآن في الحضر وصل السفر راح هناك ذكر الناس الصلاة يصليها تامة. العبرة بما فات ببداية وقتها. العبرة ببداية وقتها لا بحاله هو لا بحاله هو كان في الحضر أو في السفر. عرفنا؟ طيب رجل جاء من المنصورة صلى هناك في المنصورة الظهر والعصر وجمعهم وقصرهم وجاء هنا وسمع أذان العصر يعيد الصلاة لا يعيد الصلاة. معناه أدى ما عليه. أدى إيه؟ أدى ما عليه. هل يشترط إذا أراد أن يجمع أن ينوي؟ لا يشترط على القول الصحيح. إنما يشترط أن يكون السبب سبب الجمع متحققا. سبب الجمع يكون متحققا. معنى يا اخوان ممكن واحد الان نوى الجمع شاف يعني رياح كده هبت وسحب ظلمت وها لسه ما فيش مطر ولا حاجه خلص الفرض الاول كده والمطر نزل. طب ما هو ما صلاش بنيه الجمع في الاول صح ما كانش في مطر ولا حاجه بس الرياح هبت السحب اسودت ها. طيب سلم الفريضة شاف المطر نزل يجمع التانية معاه لا حرج عليه. وما جعل عليكم في الدين من حرج. نعم. ها احنا اليوم نفتح لك المجال، الاسئله هي مفتوحه. ايه تمام تمام اصاب اصاب، لكن لو دخل البيت هنا، لو دخل العمران بتاع بنات جديده يصلي تمام. ولو فكر، ما انت لسه في حكم السفر، ما تقيسش دي زي الاولى. لا. لا لا لا لا انت الان في حكم السفر، خرجت من قريتك، فارقت العمران، رحت في الفضاء خلاص، ورحت مسافر، قعدت يومين في المنصوره وانت راجع، اذن عليك المغرب وانت في كفر سعد، تصلي المغرب ثلاثه والعصر معها مجموعه كده ركعتين، عفوا العشاء، وجزاك الله خير. رخص تمام. خلينا نسمع الاستاذ. ما يجمع، لو هو فقيه يجمع هنا، لانه ممكن يوصل هنا ميت من التعب. يبقى انا اجي لك يا شيخ عبد الله، خلينا نجاوب، اجي لك. ايوه تمام. يقوم يقول الله اكبر الله اكبر، قيم الصلاه ويجيب ركعتين الظهر وجزاه الله خيرا. احسنتم. العصر بدل ما يوصل هنا وهو تعبان، رجله وجعته، لا ظهره وجعه، مفصله تعبت. ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يكره ان تؤتى معصيته، فلماذا لا تاخذ بالرخصه؟ والله خفف عليك. لماذا لا تأخذ بالرخصة؟ وضح لك؟ وضحت؟ بس ما تعملش هذا مع الجمعة. أنت قلت الظهر صح؟ ما تعملش مع الجمعة بقى. الجمعة تصلي في وقتها والعصر في وقتها. ما تجمعش العصر مع الجمعة. أنت مسافر ممكن ما تصليش الجمعة. الجمعة ساقطة على المسافر. ويصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين وجمع وخلاص. ايوه استاذ. انما اذا صلى الجمعه مع الامام ما يجمعش مع العصر. لا يجمع، لا يجمع، لم يفعلها النبي عليه الصلاه والسلام اصلا. النبي عليه الصلاه والسلام لم يصلي جمعه وهو مسافر. عرفت يا استاذ؟ انما كان يجمع بين الظهر والعصر. لا، في يوم جمعه كان بيكون مسافر يوم الجمعه، لكن ما صلاش جمعة. انت يوم عرفة كان يوم ايه؟ اللي في حجة الوداع كان يوم ايه؟ يوم جمعة. عمل ايه النبي عليه الصلاة والسلام؟ الخطبة اللي خطبها لخطبة عرفة مش خطبة الجمعة. ولذلك الخطبة دي بعد الصلاة. انما الجمعة احنا بنخطب ايه؟ قبل الصلاة، صح؟ وجمع الظهر والعصر وخطب للناس، صح؟ تفضل يا استاذ عصام. جميل. مسافر فين بقى؟ قول لي كده. في القاهرة. جميل. عملت ايه؟ امامك مسجد. ها اللي حصل ايه بقى؟ بنزل اصلي. تمام، هو كده احسن كده، كويس. لان اذا صليت وراء الامام تصلي زي ما يصلي الامام. تفضل شيخ عبد الله. جميل. ما صلاش وهو متذكر ان في دور ما صلاهوش. مع السريع مع الناس. وصل بلده لا تمام تمام تمام تمام. ما هو ما اخدش بالرخصة بقى، نعمل له وصل بقى، دخل العمران ودخل بيته خلاص، يصلي الظهر تامة والعصر تامة. ما هي احنا بنقول له خد بالرخصة، انت توصل تعبان. اللي زينا كده الشيبان الكبار ظهرهم، الله يستر علينا وعليك. طب ما تاخد بالرخصة، انت مزعل نفسك ليه؟ وخفف عن نفسك ووصل نام ارتاح. انما يوصل تعبان، يمكن ما حصلش ميه، يمكن الميه مثلجه ما فيش سخان، اشياء كثيره. ها؟ يمكن جوعان، يمكن كذا، قد يكون كذا، قد يكون كذا. فلماذا لا ياخذ بالرخصه اصلا؟ لا شك. ما احنا هنجيلها اهو. ما احنا هنجيلها. ده مسأله مسأله، القصد ده مسأله مسأله. احنا اول باب في المسافة التي يقصر فيها الصلاة، أول دي بنقشوا المسألة دي ده اتعبت العالم المساله اللي احنا بندرس فيها دي قديما وحديثا، ما فيش عالم الا وتناولها في كتب الفقه. وعم مساله شائكه قوي، لكن الخلاص منها والمخرج زي ما قلت لكم ان العبره بما يسمى صفرا في العرف. تريح نفسك الان، انت مامور بصله الرحم ولا لا؟ صح، كلنا مامورين. طب هل في الشرع ما جاء يحدد كيفيه صله الرحم؟ في ما فيش. ممكن صله الرحم بالتليفون، ممكن صله الرحم بالسلام، ممكن صله الرحم بالهديه، ممكن صلة رحم بزيارة، ممكن صلة تاخد أهلك، ممكن يوم في الأسبوع، ممكن يومين في الشهر، ممكن تختلف من زمن لزمن ومن مكان لمكان. معنى يعني ناس مثلا عفانا الله وإياكم أهليهم مثلا هنا، بعضهم هنا وبعضهم في غزة، هيعمل معهم مش عارف لا يدخل ولا يخرج، طب بالتليفون أقل حاجة. صلة الرحم ما تنقطعش بأي وسيلة بما تيسر من وسائل. إذا كنت تستطيع الأكمل افعل الأكمل، ما تستطيع إلا الأدنى افعل الأدنى، حد الأدنى. عرفنا؟ طب المرض نفس الشيء، ما جاء تحديده في الكتاب والسنة، لكن مرجع العرف متى يأخذ المريض بالرخص، متى يجوز للمريض أن يفطر في نهار رمضان. المرض ده برضه راجع تحديده الايه للعرف. وتريح نفسك اشياء كثيره جدا. نفقه المراه، ها نفقه المراه مطلقه، هل جاء تحديدها 100 دينار 20 دينار 50 دينار 100 درهم؟ ما في. انما تحديدها فين بقى؟ للعرف. طب متعه المراه المطلقه، ما هي لها متعه، ها فستان فستانين اي حاجه 100 جنيه 200 500 من باب الوفاء، مره واحده كده هديه مره واحده، دي في متعه وفي نفقه، في كده المتعه مره واحده والنفقه مستمره كل شهر كل اسبوع كل اسبوعين حسب العرف. طيب نفقه المراه المرضع هتحددها ازاي؟ تحديدها للعرف، ها تحديدها للعرف. من زمن لزمن بيختلف التحديد ده، والكيفيه بتختلف من زمن لزمن، صح ولا لا؟ تختلف. طيب المهور، الصداق والمهر، طب مش في ناس كده؟ طب المجتمع ده طبقات ولا لا؟ الله خلقه كده، في طبقه الاغنياء مهرهم مستقل لوحده، ناس زينا مساكين مهرهم مستقل لوحده، صح ولا لا؟ ده يختلف عن ده ولا لا؟ ما تجيبش واحده غنيه وتعمل لها مهر ألف ألفين، طب إزاي ده؟ دي مش هيقبل ولا يمشي الموضوع ده؟ ولا تجيب لها شبكة ب500، طب هي 500 ولا 1000 ولا 2000 هتعمل إيه اليوم في الشبكة؟ مثلا يعني في المصطلح المعاصر. إذا بيختلف بقى منين لفين؟ من طبقة لطبقة. اللي جعلنا اللي جعل هذا يختلف إيه؟ أصلنا نحكم في هذه المسألة بالعرف. عرفتم؟ يعني مفيش فيها نص يحد المسألة، يحد الأمر ده المقدار. ففي أشياء كثيرة جدا إحنا بنرجع فيها لإيه؟ للعرف. العرف المضطرد المستقر الذي لا يخالف كتاب والسنة معمول به. العرف المضطرد المستقر الذي لا يخالف كتاب والسنة معمول به. أنت الآن جبت أجير شغلته عندك، بيعمل لك محارة، بيعمل لك بوهية، بيعمل لك كهرباء، سباكة، أي حاجة. آخر النهار اختلفت أنت وياه في الأجرة، هو يقول لك 100 وأنت تقول له لا كتير 50 بس. طيب اختلفت أنت هو، نحكم بينكم بإيه؟ المهندس فوزي عارف كل حاجة ما شاء الله، تمام. العراف اللي عارف العرف ده صح، نقول له احكم بيننا، ده اجرته ايه؟ ده زي الناس بياخدوا قد ايه؟ اذا عملنا بالعرف. فالعرف المستقر المضطرد، ليس المضطرب، في عرف مضطرب؟ لا، معمول به ما لم يخالف الكتاب والسنه. عرفنا؟ وخذوا من هذا المنوال امثله كثيره العبرة فيها بالعرف، العبرة فيها بالعرف، حيث لم يأتي فيها تحديد من الشرع، لم يأتي فيها ايه تحديد من الشرع. اذا جاء فيها تحديد من الشرع عملنا به. الحقيقة العرفية مقدمة على الحقيقة اللغوية، الحقيقة اللغة العرفية مقدمة على الحقيقة اللغوية، معناه ومعمول بها بشرطين: أن تكون مضطردة مستقرة، الثاني ألا تخالف الكتاب والسنة. بشرطين: الأول أن تكون مضطردة مستقرة، الثاني ألا تخالف الكتاب والسنة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: شهدت مع عمومتي حلف الفضول، ما أحب أن لي كذا وكذا وأنقضه، ولو دعيت إليه في الإسلام لا أجبته. ليه؟ ما يخالف الكتاب والسنة، يعني في نصرة المظلوم، ها؟ نصرة المظلوم. وكانوا إذا تحالفوا يحطوا أيديهم كده في إناء مليء بالدم، بيسموه حلف المطيبين، معناه. وكان هذا عرف عندهم. النبي عليه الصلاة والسلام قالوا له: يا رسول الله، أنت عليه الصلاة والسلام أنت بترسل كتب ورسائل للناس، للروم للفرس هنا يمين شمال، من غير ما تختمه، ولا يقبلون الكتاب إلا مختوم. لازم، شوف أنت الآن لو جات لك ورقة كده من شهر العقار لازم ختم الشعار، فين هو؟ ما تلزمنيش، صح ولا لا؟ ده مزيف. دول قالوا له الصحابة، قالوا النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، لا يقبلون الكتاب إلا مختومة، كما في صحيح البخاري وغيره. فاتخذ صلى الله عليه وسلم خاتما من يومها. إذن ده بقى إيه؟ عرف عند الناس هؤلاء الروم الفرس كذا، لا يقبلون الكتاب إلا مختوما. فاتخذ النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ خاتما صلى الله عليه وسلم. مسألة الأخذ بالعرف هذه إذا تعارض مع اللغة قدمنا الحقيقة العرفية، وإذا تعارضت الحقيقة العرفية مع الحقيقة الشرعية قدمنا الحقيقة الشرعية. عرفنا؟ ظهرت؟ ها؟ عرفنا يا إخوة؟ طيب، أنت في عرف الناس الأهم لي، لو جالك ضيف قل له: إزيك؟ كيف حالك؟ عامل إيه؟ مرحبا، صح ولا لا؟ ولا بتدخل كده هو مبلم وأنت مبلم؟ لازم يقول له: كيف حالك وإزيك؟ وترحب، صح ولا لا؟ هذا عرف الناس كده، صح ولا لا يا شيخ؟ ها؟ إيه؟ مش سامع. زي كيف حالك؟ اعتدي الناس عليها. إزيك يعني حالك ما هو يعني؟ إيش لونك يعني؟ ما تلاقهاش؟ لا لا ما تلاقهاش. طيب، هم عندهم الزي، الزي والزي يعني المثل، زي اليهود زي الأعاجم يعني مثل الأعاجم، مش كده نمطهم ونهجهم. على كل حال الناس معتنين يقولوا ازيك، صح ولا لا؟ لو واحد من ما جاب كلمة تانية ما هي هي، المهم لو قال ازيك ما غلطش، الناس متعارفين على كده. ما انا قلت لكم قبل كده انتوا في الاعياد بيقولوا ايه؟ كل سنه طيب، كل سنه طيب، صح؟ كل سنه انت طيب، صح؟ مره واحد يمني نزل مصر في يوم العيد كده، فشاف الناس بيهنوا بعض بالعيد، فلما رجع لنا هناك فبنقول له: احكي لنا انت شايف كيف رايت المراسيم في مصر؟ قال بيقولوا البعض يوم العيد: انسان طيب، انسان طيب، انسان طيب، انسان طيب، انسان طيب. قلنا: يا شيخ، ما بيقولوا انسان طيب، بيقولوا كل سنه طيب، بس بياكلوا الكلمه بس، كل سنه طيب، كل سنه طيب، كل سنه طيب، كل سنه طيب. قلت: صارت مشكله، جزاك الله خير. فكل سنه طيب دي من العرف اعتدنا عليه، لو قال تقبل الله منا ومنكم نفس الموضوع، عيد مبارك نفس الموضوع، تقعد تكونوا من عواد عدنا وعد من العايدين من الفايزين، كلها واحد. تعرف الناس، ها؟ ما انتش حافظ الكلام ده كله؟ ها؟ انت كنت في السعودية وعارف، خليك معنا بس. طيب يقول: وحدثني عن مالك عن نافع عن ابن عمر انه كان يسافر الى خيبر فيقصر الصلاة. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله ان عبد الله بن عمر كان يقصر الصلاة في مسيرة اليوم التام. طيب وحدثني عن مالك عن نافع انه كان يسافر مع ابن عمر البريدة، قلنا البريد قد ايه؟ اربع فرسخ، فلا يقصر الصلاة. شوفوا ازاي، او مرة كده مرة كده، تحديدها بالمسافة غير منضبط. قال: وحدثني عن مالك انه بلغه ان عبد الله بن عباس كان يقصر الصلاة في مثل ما بين مكة والطائف. طب بين مكة والطائف كم؟ 90 كيلو تقريبا او 93 كيلو معنى. لكن ايضا الذهاب للطائف سفر، لو انت في مكة وذهب للطائف اسمه سفر، ولو انت في الطائف رايح مكة اسمه سفر برضه معنى. العبرة بما يسمى سفرا، الى اليوم من الطائف الى مكة يسمى سفرا، من مكة للطائف يسمى سفرا. قال: كان يقصر الصلاة في مثل ما بين مكة والطائف، وفي مثل ما بين مكة وعسفان، وفي مثل ما بين مكة وجدة. قال مالك: وذلك أربعة برد، وذلك أحب إليه. يعني هذا مذهب الإمام مالك، تحديدها بأربعة برد. طيب قال: وذلك أحب ما تقصر إلي في الصلاة. قال مالك: لا يقصر الذي يريد السفر الصلاة حتى يخرج من بيوت القرية. شوفها، ما معكش نسخة في البيت؟ ما فيش مشكلة، مسموح الشيخ صلاة. طيب: ولا يتم حتى يدخل، أو شوف، أول بيوت القرية. السؤال اللي كان بيسأل عليه الشيخ عبد الله، أو يقارب ذلك. خلاص وضحت؟ طيب أكتفي بهذا القدر فإني متعب. درسنا إن شاء الله في الفقه بعد المغرب إن شاء الله في مسجد التوحيد المجاورة الثالثة إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.